صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم، يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ليا ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي يا ابن البتول الزاكية، سيدي تبكيك عيني لا أهل أجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باها. يا يا يا يا يا يا يا يا تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع جاء. يا يا يا يا يا سيدي أنست رزايتكم أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية. يا يا يا يا يا يا يا يا وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا. يا يا يا يا يا يا يا يا يا وحد راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصايبك والرزية. سيدي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا. تقطيع جسمك عثرى قطع احشانا. وخل وطفض رك على يا حر الوطيه يا داست يا بن حيدر على صدور المحبين بقلوبنا نخليك عاير بغير تكفين ننسى الطفل مذبوح هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب العيل على المطية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الآية 40 من سورة التوبة في مجموعة من الآيات البينات هذه الآية وردت في مجموعة من الآيات البينات التي نزلت بعد واقعة تبوك معركة تبوك وقد قصر بعض المسلمين في الالتحاق بركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيش العسرة ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى عتابا مرة ثم قالت هذه الآية الكريمة حتى لا يظن هؤلاء أنهم هم الناصرون لدين الله ولرسول الله ولولاهم لم يستطع رسول الله أن يفعل شيئا ولا الله تعالى ينصر دينه وينصر نبيه لا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخره الآية الكريمة تتحدث عن واقعة الهجرة وما تبعها من قضايا بصورة إجمالية وبصورة ملخصة يعني الفات نظر وإشارات والتفصيل موجود في السيرة وموجود في التاريخ الآية الكريمة تحتوي على مجموعة حوادث وهذه بعضها ترجع إلى قضايا تاريخية بعضها ترجع إلى قضايا عقائدية كلامية كثر البحث فيها بين السنة والشيعة في مناسبات متعددة بس بالمقدار الذي يمكننا ويسعنا الوقت على كل حال مع ضيقه هذه الليلة نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعطاء الذي حصل عليه الإسلام والبشرية من هذه الهجرة الشريفة وكيف الله تعالى نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ربط هذه الهجرة الشريفة بهجرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعطاء الهجرة الحسينية بعد الهجرة النبوية الحوادث التي استعرضتها الآية الكريمة الحادثة الأولى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار المراد من الذين كفروا يعني كفار قريش باعتبار أنهم لما لم يستطيعوا أن يقابلوا دعوة الرسول دعوة الإسلام فاجتمعوا فيما بينهم في دار الندوة وقالوا لابد أن نقضي على شخص الداعية إذا ما نقدر نقضي على الدعوة على الشريعة الإسلامية إحنا نقضي على نفس الرسول ولذلك اتفقت كلمتهم على أن يأخذوا من كل بطن من بطون قريش من كل عشيرة من عشائر قريش شخص ويجتمعون على رسول الله في داره ويفتكون به يقتالونه، فيضيع دمه بين القبائل، وبنو هاشم لا يستطيعون أن يقابلوا جميع قبائل قريش، فيضيع دمه، إما أن يأخذوا الدية وإما أن يسكتوا. وهذا الذي يشير إليه القرآن الكريم بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يوثقوك كتافا يلقوك في السجن، ليوثقوك أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه مو إلا يلزموا من إيده وطلعوا يدفعوه، أخرجه يعني هيئوا الوسائل لإخراجه، يعني ضغطوا عليه، حجروا عليه، آذوه، ضيقوا عليه، صار مجهورا يخرج. وهذا إخراج مو إلا واحد يلزمه واحد من إيده ويطلعه، وإنما هذا إخراج، يعني ما يخلوه يستقر في مكانه ومهدد على حياته خائف، فصير مضطر أن يخرج. زين. ثانية اثنين: إذ هما في الغار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الأمين جبرائيل وأخبره بقضية هؤلاء وموقفهم، وقال الليلة ليلة خطرة جدا ولازم تطلع أنت، أمرك الله تعالى أن تخرج من بيتك. طبعا النبي ما يقدر يغادر مكان بعيد يروح، لأنه الوسائل ذاك اليوم بطيئة، ثم يكون يخفي نفسه في مكان قريب، فأخذه جبرائيل من يده وأخرجه من الباب، وأخذ شيئا من التراب رمى به في وجوههم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعمي أبصارهم عنه. وخرج في أثناء الطريق، رأى أبا بكر أخذه معه، بعضهم يقولون أن مولى لأبي بكر أيضا كان معه أخذه معه، وقدروا يوصلون أنفسهم ذيك الليلة إلى غار ثور. اشتباه لا يصير، غار حراء ذاك في أيام البعثة كان، لكن هذا غار ثور في مقربة من منى أو أطراف منى من هناك يصير. فدخلوا هناك وشاء الله سبحانه وتعالى أن يحميهم. شلون يعني شاء الله تعالى أن يحميهم؟ أولا الله تعالى هيأ حمامتين وحشيتين إجن إلى باب الغار وباغن ذيك الليلة وسوى عش ذيك الليلة، ثم أمر العنكبوت أيضا أن يبني لنفسه بيتا، البيت العنكبوت هالأوتار هذه اللي يسويها على باب الغار. طبعا هاي أشياء مهمة، أخرجوه منها وآواه غار، البوصيري في همزيته العصماء يقول: أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء، واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الظهور الخفاء. فالذي الجماعة أقبلوا إلى دار النبي وهجموا على الدار، لكن لازم يوهم على الجماعة، لأن بين حين وآخر كانوا يعاينون، يظهر منامهم كان داخل البيت ساعة الدار، الوقت الهوى طيب كان، فيراقبون اللي نايم، وبناهم رسول الله بينما هو أمير المؤمنين، وأمره أن يتشح ببرده الحضرمي الأخضر ولا يتحرك بأي حركة، لأن جماعة فراسة عندهم دقيقين جدا في حركات الناس، حركات الإنسان، وفي سكناته طوله وقصره وإلى آخره، ويختلف الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى الجسم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لكم اثنان مصبط اثنان لا تحرك بعد، نص الليلة تريد تقوم تتحرك، يعرفون على أنه أنت غيري مو أنا موجود، ولذلك بقي نائما في مكانه. صار الفجر رادوا يهجمون، أبو لهب ما خلاهم. أبو لهب وإن كان مبغض للرسول لكن أخذت الحمية القبلية، قال: أكو نساء بالبيت، أنتوا إذا هجمتوا الآن ظلمة، معناه ربما تقع ضربة منكم على أو يد منكم على امرأة على طفل ويصير علينا عار. زين، وعليه خلوا لما يجهجر الوقت يصير شوية ضياء يلا تدخلون. وهذه نفعة الإمام أمير المؤمنين سبحان الله، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. جهجر الوقت شوية راحوا ودخلوا، ومن سوء نية هؤلاء أنه أرادوا أن يقضوا عليه وهو نائم، قال واحد منهم قال لا، قال لهم لا ارضخوه بالحجارة، لأن هذا النوم مالته طويلة، الصيف نايم وانقتل ما يلتفت شكو ماكو، خليه يذل، خليه يشوف الرهبة يخاف قدامنا. زين، تعرف حقد عندهم على رسول الله، فارضخوه بالحجارة. يقول قاموا يرضخونه بالحجارة وهو يتضور، واحد اللي اتجاه حجارات منا معناه يتأذى بدنه شيء. هناك لا، اشتد الحجارة عليه، شال الغطاء عن وجهه، وذا الجماعة مطوخي. قالوا وأنت علي؟ قال نعم. قالوا وأين محمد؟ قال أوجعلتمون عليه حارسة؟ انتوا شنو مطيني فلوس انه انا احرص محمد اجيب لكم اياه؟ ثم ماذا؟ اتفاقيه اكو بيناتنا؟ طبعا هنا أنا روايتين، اكو روايه على انه اقدم واحد كان خالد بن الوليد، طبعا ذاك اليوم بعد مو سيف الله، كان سيف الشيطان ذاك اليوم، فتقدم اليه واراد ان يفتك به، فقام اليه ضربه على يده، اخذ السيف من يده وطرد الجماعه خارج البيت. هذه روايه هم يذكروها البعض على أنه لزموا الإمام أمير المؤمنين وضربوه ضربا شديدا، ثم جابوا إلى المسجد ربطوه بسارية المسجد وبقي هناك مدة، بعدين أطلقوا سراحه. الله أعلم أنه ياه الأصح، لكن أنا أقول لك بعد هاليوم هذا، يعني بعد يوم الهجرة بأقل من سنتين، لأن هجرة النبي كانت في الأول من شهر ربيع الأول باتفاق المسلمين. زين، فالأول من شهر ربيع الأول، سنة الثانية للهجرة 17 من شهر رمضان صارت واقعة بدر، يعني سنة وشي. زين، هذا يوم بدر هم معلوم الإمام استوى. بالله عليك هذا الإنسان الذي هالشكل ذليل وضعيف ويلزموه يبسطوه ويدقوه ما أدري شنو يشدوه إلى سارية المسجد، شنو بين عشية وضحى صار بطل ويوقف ذيك المعركة القوية يوم يدير لك المعركة يوم اسمه؟ بس يظهر على أن البعض حتى بهذه صار بناهم يغمطون حق علي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فسألوه أين محمد؟ قال لم أدري. صدق ما يدري ساعة الساعة وين طلع. أمرتموه أن يخرج فخرج، عاد انبثوا في المنطقة قاموا يدورون عليه. أكو وناس اللي يعرفون موضع الأقدام ورمل وتراب إلى آخره، ماكو تبليط وتعبيد وقير إلى آخره. فإجاوا بعضهم إلى أن وصلوا إلى باب الغار. وصلوا إلى باب الغار، إيش الله تعالى يعلم بالأمور، ما خلها القضية طبيعية. فإجاوا وصلوا هنا، قالوا ما ممكن داخل الغار، ما ممكن، لأنه هالأوتار هذه ما راح يصير هالبيت العنكبوت، ما راح يصير بيوم واحد. ثم هذه حمامة وحشية جاية لها مدة سوي عيش معشعش هنا ومبايضة هنا قافة هنا مثل ما يقولون، شلون يصير؟ فأنتوا شوفوا عاد دولة هذا يصعد للسماء ينزل بالأرض. وبهالصورة الله تعالى حفظ نبيه، إلا تنصروا فقد نصره الله. دول البعض اللي يقولون على أن الله تعالى نصر النبي ماديا وقضايا طبيعية، نعم قسم منها طبيعية، يتخذ تكتيك عسكري ويدز جواسيس ويرتب الجيش وهذا صح، لكن قسم من التأييد الإلهي تأييد غيبي مثل هذا، تأييد غيبي هذا. ثم شلون يطلع من البيت وما يشوفه؟ استاترهم سبحان الله، قضايا الله تعالى ما معلومة شلون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. زين، من المسجد الحرام يجيب له جبرائيل البراق كونكورد، ما أدري طائرات كونكورد يركبه إلى زين هنا، نخلي يجيب له هليكوبتر صغير، ما يكون موجب أنه طائرة كبيرة كونكورد، من البيت من داخل البيت يشيله يودي إلى المدينة. لكن ما معلوم، على كل حال قضايا الباري عز وجل بها حكمة، حتما بها حكمة، وإلا هو نفس النبي ذا حبيب الله صفي الله المصطفى موجود، أما شنو الحكمة أن هناك يشيله يوديه إلى الأسماء بهالصورة، وين هنا هالخوف وطالع وثلاث أيام بالغار شنو أنا؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بالحكمة في هذه القضايا، وهو الحكيم العليم. على كل حال، فبقي الإمام أمير المؤمنين على اتصال مع النبي، كان يبعث إليه بالغذاء وشي. بعدين لما استقر، لأنه الجماعة كانوا يدورون عليه بالمنطقة، وخلى أعطوا أموال لبعض الأعراب اللي يرحون منا يجون منا ورعيان وغيرهم، أن إذا رأوا رسول الله أن يلقوا القبض عليه. لكن بقي النبي صلى الله عليه وآله 3 أيام في الغار إلى أن خف الطلب، قطعوا الأمل. فعاد بعث إلى علي سلام الله عليه، أمره أن يبعث إليه بوسيلة نقلية، يعني بعض الإبل ودليل. فبعث لهم عبد الله بن أريقط ويا الإبل وحملتهم إلى المدينة المنورة. زين الآية شو تقول؟ ثانية اثنين إذ هما في الغار. ثانية اثنين باللغة العربية عند العرب استعمالين هنا، مرة يقولون ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، يعني مجموعهم ثلاث. مرة لا، استعمال آخر عندهم يقولون ثالث اثنين، رابع ثلاثة. هذا استعمال وذاك استعمال، اثنينات صحيحة. هاي الحادثة الأولى إذ هما في الغار. الحادثة الثانية شنو؟ من حوادث الهجرة اللي تضمنتها الآية الكريمة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني حادثة حزن صاحبه أبي بكر وقول النبي له لا تحزن إن الله معنا. ذن ثلاث نقاط هنا أكو شوية رجاء التفتوا إلها. أولا إذ يقول لصاحبه، الصاحب في اللغة كل من يصحب شخصا، إنسان، حيوان، كافر، مسلم، كل ما كان، هذا باللغة يقال له صاحب. ولذلك تشوف القرآن الكريم محاورة يذكرها القرآن الكريم بين رجل مؤمن وصاحبه كافر، إذ يقول لصاحبه، ذاك المؤمن يقول لصاحبه الكافر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا. فإذا عبر عنه بالصاحب، وهذا مؤمن وذاك غير مؤمن. زين إذ يقول لصاحب، فالصاحب من يرفق الإنسان ومن يصحب، لكن لا ننسى أن الذي يصحب النبي والذي يصحب الأبرار والذي يصحب الأطهار هذا شرف، هذا شرف اجتماعي، وما بي كلام أنه من أعظم أنواع الشرف. لكن هل شرف الصحبة والانتماء إلى صحبة النبي هذا يكون عاصما للإنسان من الخطأ أو من المعصية أو من الذنب أو من الابتعاد عن العدالة؟ ماكو عندنا دليل على هذا. انتوا لاحظوا احنا اكو مقاييس، اكو اشياء شرف اجتماعي. مثلا انت تيجي الى زوجات النبي، زوجة النبي سواء نبينا او غيره، زوجة النبي طبعا الها شرف الاقتران بالرسول، وحدة تاخذ لها عالم ووحدة تاخذ لها واحد بسيط، فهذا شرف ما بي كلام. بالنسبة إلى الإسلام من القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن أزواجه أمهاتهم مو معنى يعني الإنسان كل ولد كل مسلم يروح يقعد وياها ويسرد وياكل وينام ويقعد ويسولف، لا مو هيك القضية، بينهم حجاب لازم يصير. لا يعني مثل ما الإنسان ما يجوز لأن يتزوج أمه ما يجوز يتزوج زوجة النبي لأن محرم الزواج عليه، بعد مثل ما يكون يحترم أمه هذه هم يحترمه، نوع من أنواع الاحترام. لكن هل أن الزوجية للنبي يعني هذا عاصم للإنسان من المعصية؟ لا، هذا القرآن الكريم حكم عاد لما القرآن يتكلم عن زوجة نوح وزوجة لوط، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. طبعا مو خيانة شرف، كان الله يحفظ شرف الأنبياء، خيانة عقيدة فخانتهما. زين يقدر النبي يسوي شيء؟ نوح لوط يقدر يدافع يشفع لزوجته؟ ما يقدر يسوي شيء. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. هذه قاعدة عامة، حتى أبنائنا حتى اللي نازل من ظهر من ظهر، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بالنسبة إلى ابن نوح. فحتى النسب حتى الانتماء حتى الاقتران مهما كان حتى الصحبة ما تمنع الإنسان من المعصية. وشرف الإنسان في الإسلام المقياس بالشرف مقياس التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الإيمان، العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، عمل الإنسان. ولذا أنت لاحظ حتى بالنسبة للصحابة الكرام القرآن الكريم لما يجي يتحدث عن فضلهم يقول محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما قالت الآية الكريمة وعدتهم الله تعالى أو لهم مغفرة وأجر عظيم؟ شوف منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني ممكن أنه لم يؤمن صحيحا أو لم يعمل الصالح، فإذا ممكن ماكو عنده جارنتي، ماكو عندنا ضمان 100% أن هذا إذا كان ابن النبي أو قرابة النبي أو زوجة النبي أو ما أدري صاحب النبي أن يكون عادلا 100% ويكون معصوما. نعم صحبة النبي شرف وما أعلاه من شرف، وإن كان الجماعة حكمة وهواوين في سطح واحد أو كالوا بمكيالين. يوم السقيفة ما قالوا فلان أعلم فلان أكفأ فلان نزلت آيات في حقه فلان روايات فلان أبدا، وإنما قالوا على أنه أنت صاحب رسول الله وما ممكن أن واحد يتقدم عليه. لا أكثر من هاي ماكو، يعني الميزان مالتهم فد ميزان جاهلي، ماكو فرد ميزان معقول يقول أنت كفاءتك وعلمك وبراعتك وإدارتك وكذا. ولذلك وصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين، إمام إيش قال؟ قال وعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقراب، إذا قضي الصحابة خذ أحلم صحابة، إذا هذا يومين كان مع النبي أنا تربيتي على يد النبي، أنا ربيت بحجر النبي، أنا تغذيت بغذاء النبي، وأنا صحبتي للنبي أكثر، ثم أنا قرابة أيضا، هم صاحي وهم صحابي أنا هم قرابة. لكن بعد هوا وين في سطح واحد، شتاء وصيف في السطح. زين إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأول شيء أول نقطة في هالفقرة من الآية الكريمة قصة الصحبة. ثانيا لا تحزن، لا تحزن يعني أصابه الحزن، فسأل حزن علي من جماعة يقولون أنه حزن على رسول الله صلى الله عليه وآله ونهاه النبي. زين لو فرضنا التوجيه صحيح، لاحظوا أنتوا صاحب العقد الفريد أكو عنده مناظرة جميلة جدا بين المأمون ومجموعة من العلماء في أنه أيهما أفضل، الأول أم علي بن أبي طالب. العالم الممثل للعلماء استدل بهذه الآية على أن القرآن يثبت صحبة الرجل للنبي، طبعا شرف ما بي كلام هذا، وأنه هذا أفضل من غيره. التفت إليه قال له خذ هذا صاحبه في الغار وعلي ابن أبي طالب نام في فراشه والخطر محدق بهنان، بالأقل النبي يم أصلا النبي يقول أمير المؤمنين كنا إذا اشتد البأس لبنا برسول الله اتقينا برسول الله، يعني الناس كلها تلوذ برسول الله، الله تعالى من طيل سكينة، الله تعالى من طيل اطمئنان، كل اي خاف اصلا ثم شير تصير، يصير شيء عليه تصير عليه على كل. فقال له لا هذه فضيلة عظيمة جدا ولا تضاهي فضيلة. قال له زين انت ما يعني تخلينا الا ان استقصي انا وياك، يعني كلش مثل ما يقول للعظم انزل وياك اسألك جاوبني. قال نعم. قال اخبرني عن الحزن، حزن فلان أكان طاعة لله أم معصية؟ قال متحير يقول معصية وما سوى نشي. قال طاعة لله. قال زين بالله عليك انت هم شايف الله تعالى يبعث نبيا ينهى عن الطاعة ويقول طاعة، النبي قاعد يقول له لا تحزن يعني ينهى عن الطاعة يصير هيك شيء. قال له ما أدري على كل حال فضيلة. قال أنا ما أقول مو فضيلة لكنه ما تضاهي بيك الفضيلة. الله يرحمه ابن حماد العبدي يقول وليلة الغار، يا يسموها ليلة المبيد، ليلة الهجرة، ليلة الغار، كلها حادثة حوادث كلها بليلة واحدة صارت. وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ما أنت إلا أخو الهادي وناصره وصاحب الحق والمنعود في الكتب. علي ابن أبي طالب مطوقي 40 واحد يردون حادين سيوفهم يردون يفتكون بي، ومع هذا ينام نومة هادئة يسلم أمره إلى الله. الذي هالموقف هذا هالموقف اللطيف يذكر حج هاشم الكعبي رحمة الله عليه، أكو عنده قصيدة علوية دالية ممتازة يقول له ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد مخايف، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، قاعد يقولك موسيقى مرتاح تغريد العندليب والبلابل، هاي مو صوت قليل السيوف، فكفيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، انفاق يعني المؤمات. أو ما دروا كنز الهدى مرصودا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم، مرادهم النبي وهذا أقل منه، واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا. زين، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الشيء الثالث شنو؟ إن الله معنا. كلمة الله معه، يا الله كذا، هاي المعية الإلهية تجي في القرآن الكريم في عدة مناسبات. مرة تجي مثلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إنني معكما، منه موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. هاي المعية في سموها معية النصرة، يعني أنا أنصركم أدافع عنكم. وأكو معية، معية الرقابة والنظارة، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه معك يعني ناظر عليك، يعني مراقب عليك، يعني يسجل أعمالك عليك. فإهنا إن الله معنا يعني الله ينصرنا، الله يدافع عنا. الله أمرني بالهجرة، ما يصير الله تعالى يتركني بيد الأعداء ومنطيني وعد بالنصرة. زين، نجي إلى الحادثة الثالثة اللي وردت في الذكر الحكيم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. السكينة يعني الاطمئنان النفسي، الأمان النفسي، الاستقرار الروحي. هسه شنو الاطمئنان النفسي والاستقرار؟ في توجيهات متعددة، مهما كان فد روح إلهية، فد رحمة إلهية، فد فيض إلهي أكو لله تعالى ينزل على رسوله وعلى المؤمنين. الآية الكريمة لما تجي ليها تعاينها بصورة صريحة تشوف الآية تدل على أن المراد من أنزل عليه يعني أنزل على رسوله، لأن الحديث عن النبي، لأن أولا الحديث عن النبي، ثانيا الضمائر كلها همات عن النبي قاعد تحكي، إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين إذ هما في الغار نصره الله، كل هذا أيده، كل هذا عن النبي، فهذا الضمير من هنا يعود على النبي، ماكو عندنا قرينة تدل على أن الضمير يعود على صاحبه. ثم السياق الآية بالإضافة إلى هذا قضية أن الوعد الإلهي، وعد الإلهي بالنصر لمن؟ للنبي ولصاحب النبي، للنبي كان الوعد. لا، يقولون البعض على أن النبي ما يحتاج سكينة، وإنما هو دائما في اطمئنان وسكينة، ثم النبي ما حزن ولا خاف لأنه حزنه من شدة خوفه، فما حزن ولا خاف، فإذا ما يحتاج إلى سكينة، صاحبه يحتاج إلى سكينة. فإنما هذا اشتباه. ليش؟ لأن أنتم لاحظوا في القرآن الكريم في سورة التوبة في سورة الفتح يتحدث القرآن الكريم عن قضية الأحزاب، زين، شلون إجوا شلون كذا، كانوا كثرة وأخافوا المسلمين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن. في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن. فإذا ممكن نزول السكينة على الرسول ونزولها على المؤمنين أيضا، أن النبي ما يحتاج إلى سكينة غلط. استهنانا أكو كلام، ليش الآية الكريمة لما تقول على رسوله وعلى المؤمنين في آيات أخرى، ليش هنا مثلا ما قالت أنزل الله سكينته عليه وعلى صاحبه؟ كلام طويل وبحث ما لنا شغل به، ما ينفعنا شيء. على كل، زين، أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأيده بجنود لم تروها، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، لأن جنود ربك هواية، الرياح، الهواء، الحشرات، كذا كذا، ومن الجنود الملائكة اللي يقولون لا ترى أو لا مثلا اسم الله سبحانه وتعالى متحدث عن هذه الجنود لم تروها، لأنه أكو في الأحزاب يوم الأحزاب الله تعالى أنزل جنود ريحا وجنودا، وكذلك يوم حنين ويوم بدر 3000 من الملائكة منزلين، الله تعالى بعثهم إلى نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكثير من علماء التفسير يقولون المراد بأن الجنود يعني الملائكة. على كل حال هذا هم دليل على أن نصرة النبي ما كانت نصرة عادية فقط، وإنما نصرة أم عادية وهم نصرة غيبية، يعني هم تأييد غيبي أكو، هم الله تعالى أيد الرسول بطريقة غيبية أيضا وطريقة عادية. يعني النبي مجبور مسؤول على أن يتخذ المواقع العسكرية ويتخذ الإجراءات، هاي لا بد منها، لكن ما يكتفي بهذا، يطلب من النصرة من الله تعالى. الإمام أمير المؤمنين يقول لولده محمد بن الحنفية، يعلم تكتيك العسكري، تدفي الأرض قدمك كذا كذا افعل كذا، بعدين يقول له واعلم أن النصر من عند الله، واعلم أن النصر من عند الله. أمل الإنسان لازم يكون في الله. نعم هو يقدم مقدماته، الباقي على الله، هو يهلئ نفسه. وهذه الحياة بصورة عامة تراها، اللي يدرس واللي يزرع واللي يتاجر واللي يعمل واللي يحارب واللي يجاهد واللي يسافر، المقدمات يرتبها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع. لازم فيض إلهي أقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لازم الإنسان يعرف نفسه ضعيف في الحياة، فقير إلى الله تعالى، دائما يربط نفسه بالله. نعم يقدم المقدمات العقلائية والباقي على الله. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى حادثة أخرى أيضا، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إسا علماء التفسير كلمة هاي شنو؟ بعض يقولون كلمة الله هي العليا، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة الجماعة كلمة الشرك. لكن السيد في الميزان ما يرتضي هذا الرأي، لأنه يقول ماكو مطرح هذا الموضوع الآن هنا، وإنما التهديد الذي هدده الكفار لرسول الله أن يقضون عليه ويقضون على دينه، هذا كلامهم كان يردون ينصرون الشرك وينصرون الكفر. فالله سبحانه وتعالى وعد نبيه بالنصر، ولذلك كلمة الله هي العليا، هي الناجحة، هي المنتصرة، وكلمة الذين كفروا السفلى. جعل الله تعالى كلمة الذين كفروا السفلى، وبالفعل الله سبحانه وتعالى أيد نبيه، وهاي الهجرة فتح باب كانت للخير. إخواني مثل الذي ضاق المكان، جزاكم الله خير، أكو مكان هنا قدام، بارك الله بكم، حشركم الله مع الحسين. اللهم عجل فرج قائم آل محمد، ثانيا يغفر الله لكم، ثالثا على محبة الحسين. زين، هاي الهجرة النبوية العظيمة وهذا العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه بواسطة هذه الهجرة، وهذا طبعا درس إن يا إخوان عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أكو بعض القواعد في القرآن هذه يكون واقعا تكتب وعلى طول الأيام والساعات تكون مقابل الإنسان، لأن الإنسان في الحياة حياة ما تمشي على وتيرة واحدة. هاي شفت قبل ساعة شلون تغيرت الدنيا وشلون صاروا ساعة شلون صفت حياة هالشكل، مرة مطر مرة زوبعة مرة ما أدري صفاء مرة، ما يصير الإنسان في حياته العائلية والاجتماعية أو حياته المستمر يريد كل دقيق، ما يصير مليمتر يختلف، ما يصير. وبعدين أكو بعض الأشياء هو ما يفتهمها الإنسان، ما يدري مصلحته شنو. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كثير من الناس يكره في الشيء، يكره يسافر، يكره يعمل العمل الفلان، لكن من يسوي يشوف فيه الخير فيه فائدة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قاعدة هذه. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجماعة كان صعب عليهم أن يهاجروا، لأنه الإنسان مشدود بوطنه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. شيء طبيعي أن الإنسان يتصور أيام طفوليته وإن كان يروح في العقود، حتى إذا مو هاجة جميلة مثلا الشوارع العقود، هو يشتم منها ريحة انفاس، يشتم منها ريحة الطفولة. يعني أقوى شيء وقع نفسي هذا، وقع نفسي هذا. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصعب عليه أن يغادر مكة، لكنه الحكمة الإلهية في أن يغادر، لأنه أكو بعض الأراضي، أكو بعض الأراضي تنبت بها بعض النباتات، بعض الأراضي ما تنبت بها، قضايا الاجتماعية، قضايا العقائدية المبدئية مهما الشكل. يعني لو 1000 سنة باقي النبي في مكة مثل قضية نوح، أصلا تغيير ما يصير بيه، الأرض جافة يابسة والأخلاق جافة، لكنه لازم يتغير، يغير مكانه. إذا ما شاف واع الناس الذي يقومون بشؤونه خليه يتغير يروح مكان آخر، وإذا يستقبله وايه أكو علماء، خطباء، كتاب، ما أدري، تجار إلى آخره، يشوف في مكان مثلا ما قد تصير لسمعة ولا ينجح، لكن بس ما يتغير يروح مكان آخر وإذا تنفتح عليه الأبواب. شنو المانع من هذا؟ هذا درس، ومو أفضل من رسول الله. أحنا إذن اتجه إلى المدينة المنورة، الله سبحانه وتعالى حضر لجماعة ينصرونه ويدافعون عنه. ولا تنسى أن الصحابة الكرام الذين نصروا النبي، وخصوصا الأنصار، خصوصا الأنصار، أبلوا بلاء حسنا. والتأييد الإلهي مو فقط التأييد الإلهي يجي من أعمال النبي نفسه، يعني لو أراد الله تعالى أن ينصر الأنبياء من دون مؤمنين ومن دون أنصار لنصر الأنبياء الذين قتلوا. شقد قتلوا؟ ما عندهم أنصار، ما عندهم جماعة، ما عنده جماعة معناه يقدر يحارب يدافع عن نفسه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مو حسبك الله، هذا هو، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف المؤمن إلى أثر، المؤمن إلى، نعم المؤمن نفس، المؤمنين نفسهم ربما ما يقدرون يسوون شيء إلا إذا عندهم قائد، عندهم قائد، إذا حصل لهم قائد. أحيانا بعض الأمم عندها قابلية للانفجار، عندها قابلية للطموح، لكن يدلها قائد. إذا حصل قائد ممتاز يقودهم إلى الحضارة، يقودهم إلى الرقي، يقودهم إلى النجاح. فمثل لطيف يضربه البعض من المفكرين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعرب، يقول: شايفين أنتم بالنسبة إلى الأرقام بالرياضيات، صفر، يقول بعد الصفر واحد، غير مليون صفر تخلي منها للقمر واحد، فصير واحد مليون، لكن والواحد هذا عدد صحيح يسموه واحد، هذا إذا حضر هذا الواحد، الواحد خلي بصفة صفر اللي لا شيء، لا شيء، صفر لا شيء، خلي بصفة يضاعف 10 أضعاف. عجيب، هذا ما يريد بعد 1 2 3 4 10، ما يريد، انت بس خلي واحد، خلي بصفة صفر منه صير 10. عجيب، خلي صفر ثاني صير 110 أضعاف. يقول الأمة هالشكل ابلي قائد مثل الصفر، صفارة صفارة صفارة صفر، لكن إذا حصل قائد، نفر واحد بصف القائد يضاعف القوة. فالنبي انت قوة للأمة، هاي الأمة المغلوبة شنو عدها؟ شلون قدرت توقف أمام كسرى وقيصر؟ قدرت تثبت وجودها في العالم؟ وإحنا اليوم يا إخوان هم كذلك نحتاج إلى قيادة حكيمة، نحتاج إلى إمام اللي يقودنا، نحتاج إلى أن من يجمع كلمتنا. يزي هالتفرقة، إحنا 5 نفرات شيعة، واحد يجر بالطول، واحد يجر بالعرض، واحد يكفر الثاني، واحد يحكي على الثاني. إذا نحصل لنا إنسان الذي يقودنا إلى شاطئ السلام، شوية إحنا نوخر هالعنعنات من رؤوسنا، نقدر إحنا نعمل عمل. يا أخي إحنا أولاد علي، إحنا أولاد الحسين، غيرنا ترى ما مستعد حتى تشييع، ما يعرفون يشيعون، فالتشييع محترز. ما كلهم تذكرون جمال عبد الناصر من سووا له تشييع، رادوا سووا له تشييع، أنا ما أدري استهنا، لكن بالإمارات رادوا سووا له تشييع رمزي، هو مات بمصر، تشييع رمزي. اجوا ذول الربع يعرضون، قال عمي ما تعرفون انت، اطوها بيد الشيعة، ذول شغلتهم دائما، اطوها بيد الشيعة يعرفون. انصدوا، هذا الانسان الذي كرامته يحفظها، لو ابوه ميت، لو الدنيا مقلوبة على راسه، شوي دموعة تطلع، وهاي هي مستعد ان ينزع هدومه ويلطم؟ بالله عليك، شايف انت الواحد ابنه ميت او اخوه او شيء ينزع هدومه ويلطم قدام الناس؟ شخصيته، بينما للحسين حتى بالشارع يلطم، مهدل لهنا دق شخصية في سبيل هذا، تعرف طاقة، هاي طاقة، هاي يردلها قائد. طاقة عند الشيعة أكو، لو يحصلون قائد ممتاز معناه يفجروا لك الدنيا، معناه يوصلون صوت أهل البيت إلى أعماق العالم. إحنا مو ناس نازوكية الذي خاف هذا وخاف مدري شنو إلى آخره. في سبيل أهل البيت هم انطينا آبائنا، انطوا رقاب، انطوا قلوب، انطوا ايدين، حبوس، أموال، وإحنا إن شاء الله على غراره. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق والهدى. على كل حال، هجرة النبي فيها هذا العطاء الكبير، ولذلك في أيام الخليفة الثاني صار كلام، فد واحد متداين من واحد أو مستأجر من واحد، قال له شهر شعبان، خب اجي لي، قال له شهر شعبان، هذا شهر شعبان انطيني، قال له لا شعبان سنة الجاية. زين شنو الدليل؟ تالي جمع الخليفة، جمع المسلمين، جمع الجماعة الصحابة، قال له حلوها المشكلة، فهذا يقول شعبان هالسنة، هذا يقول شعبان سنة الجاية، فتخلوا فر التاريخ لكم. كل من قال فر شيء، مبعث النبي، مولد النبي، بدر، بدر كذا، تالي الإمام أمير المؤمنين قال لهم أحسن شيء الهجرة النبوية. للهجرة النبوية نقلة المسلمين من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العزة. زين، وخلوا التاريخ الهجري. طبعا التاريخ الهجري، الهجرة النبي باتفاق المسلمين، باتفاق المؤرخين المسلمين، أنه في ربيع الأول، يوم الأول طلعوا، يوم 12 وصلوا. لكن ليش أول محرم؟ لأن العرب يتخذون أول محرم رأس السنة، حتى الحادثة لو صايرة في أثناء السنة فمن أول السنة يبدون، أول محرم يبدون. فأول محرم رأس السنة الهجرية، سامة سنة 1419 قمرية طبعا. والجماعة الإيرانيين ساروا على هذا، على القمرية مدة، بعدين شافوا قضاياهم ما تترتب، لأن القمري مشكلته أنه شهر ناقص، شهر كامل ورا 30 ورا 29، ما يقدرون يرتبون دولة ويرتبون أمور عليها على المدى البعيد، هذه صعبة، التاريخ لازم مضبوط. فعمر خيام رياضي كان صاحب هيئة وفلك وإلى آخره وشاعر، فرتب لهم قضية الهجرة القمرية على الترتيب القمري على الشمسي. أخذ السادة تشوف العرب ماخذين على الميلادي، لأنه الشمس ثابتة بعد، لا تزود لا تنقص، أيامها معروف. فذاك سواها على الإيران على الشمسي، ولذلك السنة 1377 عندهم اختلاف يصير، باعتبار كل سنة حوالي 11 يوم أو 10 أيام ونص اختلاف بين القمري والشمسي. المهم أن هذه الهجرة النبوية وصلت إشعاعاتها إلى العالم كله، وانتصارات الإسلام ببركة هذه الهجرة العظيمة. وهذه الهجرة طبعا الإسلام مثل ما يقول سيد جمال الدين الأفغاني أو الأسد آبادي، يقول الإسلام محمدي الحدود وحسيني البقاء، حسين مني وأنا من حسين، انبثاق نور الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقاء واستمرار على يد أبي عبد الله الحسين. الحسين هم هاجر من موطنه، من مسقط رأسه، يصعب عليه فراق دياره، في فراق مدينة النبي، قبر النبي، قبر الزهراء فاطمة، قبر أخيه الإمام الحسن، قبور الشهداء، ذول الجماعة المتعلم عليهم، ثم يحمل العيال ويحمل الأطفال ويروح إلى كربلاء، مو شيء سهل عليه، لكن شاء الله أن يراه قتيلا. ليش؟ لأن في قتله إحياء للإسلام. من كان فينا باذلا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. وبالفعل راح هاجر الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، وهاي الهجرة بيها هالبركات، هذه هالعطاء، هذه ثورة الحسين أعطت أكلها، أعطت ثمارها، انتشار الإسلام، بقاء الإسلام ببركة أبي عبد الله الحسين. لكن الله يساعد الحسين وأهل بيته على فراق المدينة. تقول سكينة بتنا تلك الليلة، يا ليلة اللي قال إن الحسين تهيئ وترى نريد الروح أجل. بتنا وليس في شرق الأرض ولا غربها أهل بيت أكثر حزنا وغما منا، أكثر حزنا وغما منا، خصوصا يدرون أنه راح يجري ما يجري عليهم من الموت. زين، والمدينة أوحشت، والمدينة بقيت مظلمة بعد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ذيك الدور اللي كانت مستنيرة أو منيرة بنور الحسين، الله يساعد المؤمنين اللي كانوا يجون إلى دار الحسين يشوفوها خالية. كم واحد أكو من النساء من الشيب اللي يجون إلى دار الحسين متعلمين على هذا زعيمهم إمامهم كبيرهم يشوفون دار الحسين خالية. ولذلك لما راد يطلع الحسين ضجة صارت للنساء الهاشميات ضجة كبيرة جدا. وشوف هاي الدور يذكر بيها دعبل الخزاعي يذكر بيها الإمام الرضا. لذلك الإمام الرضا ينظر غير ما ننظر أنا وياك. الإمام الرضا تقول في الشيخ الأميني في الغدير يروي رواية يقول دعبل الخزاعي لما قرأ لهاي التائية مالته أغمي على الإمام. الله أكبر أغمي على. ليش؟ لأن قام يذكر بدور أهل البيت مدارس وآيات خلت. لأن دورهم مدارس، ها، دور العلم والعبادة. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها يا بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. وين راح هذا الشاعر يدري أن مصيبة الزهرة أكثر من غيرها على ولدها. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنا يا يا يا يا أبا من حاضر يحسين يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحة يا يا اكذبحني اسعدني اسعدني على ابني تحبني يا انا الوالدة انا الوالدة المذبوح ابنها. لا تقول الزهراء في الجنة. سيد حيدر يشوف الزهراء في المنام تلتفت للزهراء تقول له ناعية قتل الطاف لا زلت ناعية تهيج على طول الليالي البواكية. قام من النوم يحفظ البيت وهو يبكي ثم انشأ القصيدة مالته. اذا الزهراء تريدك تبكي على ولدها. اي انا الوالدة انا الوالدة المذبوح ابن اي وطول الدهر ما قايا يا يا يا الحزن هيا يا يا يا يا يا با مصيبة والله مصيبة ليشيب الطفل منها اي 70 جثة بدويا يا يا يا ارجنها يا يا يا يا يا فوق الارض ما حد دفن فيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من انامله بحر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. تقبل هذا العمل من المؤسسين والمستمعين ومنا جميعا. ارحمنا وارحم أمواتنا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.